بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المستكبرين والهيمنة والتسلط والاستعمار وكل الوسائل وكل ما يفعلونه بالمستضعفين من إخراج من الأرض، من إذية، من نهب، من كل من سفك الدماء، من تدمير ونحو ذلك. وذكرنا نموذجا لذلك بما فعله الصهاينة في فلسطين، وذكرنا كان آخر ما ذكرناه ما تكلم عنه السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي بمناسبة يوم القدس العالمي عن المراحل التي مر بها الكيان الصهيوني في منطقتنا الإسلامية وكيف نستفيد أو نعتبر بذلك، لأن المسلم هو الذي يستفيد حتى من أعدائه، فحتى يرى كيف فعلوا ثم نحن أيضا نستفيد. طبعا هو لا نستفيد منه لأن هذه معاني موجودة في ديننا، الحركة، النشاط، تحمل المسؤوليات، ولكن فقط لنعتبر ونرد على الذين يهونون من الأمور، نقول لهم هؤلاء مع كونهم يهود ومع كونهم أعداء لله سبحانه وتعالى إلا أنهم فعلوا هذه الأمور جميعا، استعملوا الحافز الديني. فلماذا نحن نبعد الحافز الديني؟ استعانوا بأمريكا، استعانوا بفرنسا، استعانوا بكل جهات، فلماذا نحن نمنع المسلمين أن يفيد بعضهم بعض؟ لماذا يمنعون إيران من التدخل؟ لماذا يمنعون اليمن من التدخل؟ لماذا يتصورون أن القضية فقط قضية فلسطينية مع أن الكيان الصهيوني تمتد المساعدات التي تصل إليه إلى جميع لأكثر العالم، كلهم يتقربون إليه ويتزلفون إليه ويمدونه بكل ما يشاء من سواء من مواقف سياسية أو من عون مادي، بينما العرب تجدهم يعني لا يستطيع، يعني حتى لو يرسل لهم لو قم رصاصة واحدة لا يستطيع، ويخاف على نفسه من ذلك، حتى التنديد صاروا لا ينددون نتيجة ذلك الجبن الذي جبلوا وطبعوا عليه. ثم ذكر احتفاظ اليهود، يعني نواصل ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول المرحلة الأولى، مرحلة النشأة، حيث ذكر كثير من الأمور ذكرناها سابقا، نواصل ما ذكره، حيث ذكر احتفاظ اليهود بهويتهم على الرغم من تواجدهم في مناطق وظروف مختلفة. للأسف البعض، بعض العرب عند المسلمين يذهبون إلى بريطانيا فيتحول إلى بريطاني بين عشية وضحى، يذهب إلى أمريكا يتحول إلى أمريكي، البعض فقط في بلادنا ليس مجرد فقط أن يشاهد قنواتهم يتحول إلى إليهم من دون أن ينتقل إليهم، بخلاف هؤلاء الذين كانوا في مناطقهم جميعا، اليهود كانوا محافظين على هويتهم. فقال قول سيد عبد الملك مع هذا لما كونهم يعيشون في مناطق مختلفة احتفظوا بهويتهم لاعتبارات كثيرة ولتقصير في داخل الأمة أيضا، لكن في هذا درس للأمة، يقول احتفظوا بهويتهم، لم يتأثر الكثير منهم بالإسلام والمسلمين مع أنهم كانوا يعيشون في بلاد المسلمين، لم يذوبوا في المجتمع الإسلامي، لم يندمجوا بالشكل المطلوب مع المجتمع الإسلامي، يعني لا يزال اليهود يعيش جيلا بعد جيل في المنطقة العربية وهو يحمل شعورا أنه ليس من هذه الأمة، ليس منهم، وأنه يرتبط بأمة أخرى، يرتبط بذلك اليهودي الذي في تلك الدولة أو في ذلك البلد أو في تلك المنطقة، وليس من أولئك الناس الذين يعيش بينهم والذين قد يكونوا أحيانا ولد بينهم وترارى بين أوساطهم ويتكلم بلهجتهم، ولكنه يحمل شعورا أنه ليس منهم. ثم ذكر احتفاظهم بالعداء الشديد للإسلام والمسلمين، فقال ليس هذا فحسب، من أعجب الأمور فيهم أنهم احتفظوا أيضا بعداء شديد جدا لهذه الأمة، البعض منهم مثلا عاش في مناطق العالم العربي والإسلامي في واقع طبيعي جدا لم يكن فيه ما يثير لديه حالة الحقد، لم يظلم، لم يضطهد، لم يذل، لم يقهر، لم يناله أي سوء من جانب هذه الأمة، فكيف حملوا كل هذا الحقد الشديد؟ ثقافة حملوها وحافظوا عليها وتربوا عليها وآمنوا بها واعتنقوها واعتقدوها، صنعت عندهم كل هذا الحقد. طبعا القرآن الكريم كله يشير إلى هذا الأمر وأسباب هذا الأمر، الحسد والحقد الذي في نفوسهم. ثم ذكر بدء نشاطهم في فلسطين ودمجهم بين النشاط التجاري والعسكري، فقال هم كانوا بعدما يصلون إلى فلسطين يتواجدون بشكل نشط هناك في كل أشكال الحياة، وحرص البعض منهم على شراء أراض أو ممتلكات، ولكن نشطوا عسكريا وحملوا الروح العسكرية، وكانوا يتشكلون ضمن مجموعات مقاتلة في فلسطين، مقاتلة جمعوا بين النشاط العسكري والنشاط التجاري، ضمن مجموعات مقاتلة في البدء، عمليات تفجيرات واغتيالات أيضا، وفيما بعد نشاط عسكري واسع، اقتحام لقرى وارتكبوا الجرائم الكثيرة واقتحام لمناطق، وتنامت وتضخمت وكبرت هذه التشكيلات العسكرية حتى أصبحت تشكيلات كبيرة بالآلاف، وكانوا يغزون القرى الفلسطينية ويهاجمونها عسكريا ويقتحمونها ويقاتلون. ثم ذكر المفارقة الكبيرة التي يقع فيها أولئك الذين يدعون الأمة إلى القعود عن الجهاد، قال: فيما البعض يسعى دائما وأبدا إلى تدجين أمتنا، ألا نحمل الروحية الجهادية، ألا يكون لدينا استعداد لقتال أعدائنا أبدا، يعني في مقابل الروح العسكرية لديهم نشاط مستمر اليهود. يعني لاحظوا، يقول: اليوم البلد الوحيد في المنطقة بكلها الذي يشهد مناورات حربية شاملة في فلسطين المحتلة من جانب اليهود، اليهود وحدهم في المنطقة من يجرون مناورات حربية، يدخل فيها من يعتبرونهم هم من مواطنيهم ضمن هذه الإجراءات وضمن هذه المناورات، ويحرصون على أن يعيشوا في واقعهم الداخلي بشكل مستمر حالة الجهوزية للحرب والاستعداد النفسي والفعلي للحرب. هم يحرصون على هذا الأمر، حالة التعبئة العسكرية جزء أساسي من ثقافتهم، يعني ولهذا يعني كل المستوطنين مقاتلين، وكل المستوطنين ليسوا مدنيين، لأنهم حتى نساؤهم ورجالهم كلهم يعني يغادر المدرسة فيذهبوا لتدرب ويحمل السلاح ويعبأ نفسيا على مواجهة الفلسطينيين، مواجهة غير يعني كل المسلمين. يقول: جزء أساسي من ثقافتهم، من أنشطتهم، من سياساتهم، من توجهاتهم، وجزء أساسي أيضا من ممارساتهم التعبئة العسكرية والاستعداد العسكري المستمر، وهذه حالة هم يحرصون بكل جهد وبكل جد على أن تنعدم في واقعنا نحن، وكأننا أمة ليس لها أي عدو في هذا العالم، وكأننا أمة لا تواجه أي تحديات أبدا ولا أي مخاطر أبدا، وكأننا أمة لا بأس علينا ولا خطر علينا ولا هناك من يمكن أن يخدشنا حتى بسكين، مع أن الأمة الإسلامية تعرضت للاستعمار في مراحل كثيرة من التاريخ. ثم دعا إلى الاستفادة من كل هذه الدروس، فقال: لاحظوا، هذه دروس مهمة جدا. اليوم لا يتثقف الإسرائيليون في مناهجهم الدراسية وأنشطتهم العامة وسياستهم في كيانهم بثقافة ترك العنف والسلام والاطمئنان، وأن يكون الإنسان في هذه الحياة حملا وديعا، إنسانا لا يمتلك أي قدرات عسكرية، أن تكون أمة مجردة من كل قدراتها العسكرية، وأن تكون أن ننظر إلى العالم كله بنظرة سلام، وأن الناس كلهم في هذه الدنيا أطايب وجيدين، فقط نحن لا نثير مشاكل في هذا العالم، ننتبه إذا لم نثير مشاكل في هذا العالم فكل الأمور تمام وسلام. ويقول: هذه لا توجد أبدا لدى الأطراف الأخرى، كل طبعا فقط هذه الأفكار هم يعبئوننا بها لكنهم لا يستعملونها. يقول: كل الكائنات في هذا العالم، يقول: اذهب إلى الأمريكي، اذهب إلى الأوروبي، اذهب إلى الإسرائيلي، اذهب إلى الصيني، إلى أي كيان في هذه الدنيا، كل الناس، كل منهم يحرص على أن يكون كيانا قويا بما تعنيه الكلمة، كل منهم له في ثقافته، في سياسته، في استراتيجيته التي يبني عليها واقعه بكله، هناك تحديد واضح لمخاطر تشكل تهديدا، أحيانا حتى تكون مسافات بعيدة، ومع ذلك يعتبرونها من الأمن القومي. يجب السعي لامتلاك القوة اللازمة لمواجهة هذه المخاطر والتحديات، وهناك سعي لأن يكون كيانا قويا. يقول: فقط العرب الذين يقال لهم من الكثير والكثير: كونوا أمة وديعة، كونوا في هذه الدنيا أناسا لا يمتلكون أي عامل قوة، لا في روحيتهم ولا في ثقافتهم ولا في توجهاتهم ولا في سياستهم، كونوا أمة لا تحظى بذرة من المنعة ولا القوة، ولا تقدر على أن تحمي نفسها أمام أي أخطار ولا أي مواجهة ولا أي تحديات. طبعا هذه المرحلة الأولى، مرحلة النشأة والتكوين، والتي استعملت فيها الكيان الصهيوني ومؤسسوه كل الوسائل لهذا الأمر، سواء إرهاب، عنف، كذلك تلك الحركة الكبرى الشديدة إلى آخره، والدروس الكثيرة المرتبطة بهذا الأمر، وأهمها طبعا الرجوع، يعني عدم توفير القابلية، يعني كما أننا وفرنا لأنفسنا القابلية للاستعمار فنوفر لأنفسنا القابلية للنصر. الله تعالى جعل سنن وقوانين من تحلى بها انتصر له ونصره، فلذلك نواجه القابلية أو نستبدل القابلية للهيمنة والاستذلال والاستعمار بالقابلية للنصر. والله تعالى في ذلك الحين يحصل التغيير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، عندما نغير القابلية الله تعالى يغير ما بنا. وأول هذه القابليات هو اعتبار هؤلاء أعداء، الإشكال هو في التطبيع معهم، في اعتبارهم مسالمين، في السماع لهم، في التأثر بأفكار التي يطرحونها. هم يدعوننا إلى عدم التسلح بينما هم يتسلحون بكل أنواع الأسلحة، ويأمرون لنا بنشر ما يسمى بثقافة الودع، الحمل الوديع، وهم يحولون من أولادهم إلى أسود ونمور وسباع. فهذه هي الثقافة التي يريدون منها، يريدون أن نكون نعاجا وشياها وأحمالا وديعة ليفترسونا، هذا هو دورهم. وطبعا القابلية، يعني طبعا هؤلاء من خلال المنافقين، من خلال الموارين لهم، يحاولون أن يصلوا، أن يحولون إلى ذلك، إلى تلك الحالة. ثم تحدث السيد عبد الملك عن المرحلة الثانية، وهي ما بعد نشأة الكيان الصهيوني، فقال: ندخل الآن إلى المرحلة الثانية، ما بعد نشأة الكيان الإسرائيلي. نشأة الكيان الإسرائيلي فرض حضوره العسكري بالقوة، يعني بعد تلك الجرائم الكثيرة فرض حضوره بالقوة، ثم وفر له الحماية السياسية من العالم، من أمريكا ومن الغرب، يقول الحماية بكل أشكالها، من بريطانيا، من الغرب، ثم فيما بعد من أمريكا، دعم فيما بعد، دعم فيما بعد من مجلس الأمن أو آنذاك من الأمم المتحدة، وأصبح حالة مدعومة عالميا من تلك الأطراف الدولية، ومرحب به لديه، واعترفوا به ككيان وكدولة. ثم ذكر الغفلة واللامبالاة التي واجه بها المسلمون التحركات الصهيونية، فقال: كان المفروض أن يشكل زرع هذا الكيان المعادي في قلب المنطقة عامل يقظة، في الأصل كان يجعلنا نستيقظ، وعامل استنهاض لدى أمتنا، وعامل مراجعة، عامل يقظة أن تنتبه الشعوب. حدث كبير، حدث استثنائي، غريب، خطير، ليس عاديا، كيان معادي يأتي فيقتطع جزءا من المنطقة، جزءا من أرضنا العربية والإسلامية ومن مقدساتنا، ويفتك بشعب كامل من شعوبنا وبجزء كبير من أمتنا، يعني جرح كبير، جرح الفلسطيني جرح كبير، كان المفترض أن يكون موقظا للأمة من حالة السبات التي كانت مستغرقة فيها، لكن حجم هذا الجرح للأسف لم يوقظ الأمة، هذا الجرح الكبير لم يوقظ الأمة، ومنذ ذلك اليوم إلى اليوم لم تحظى هذه القضية، ولم يحظى هذا الحدث الكبير وهذه المشكلة الكبيرة من الاهتمام في أوساط الأمة بقدر ما ينبغي وبقدر ما يفترض، لا لدى نخبها ولا لدى جماهيرها، يعني لا يزال الموقف العربي والموقف في العالم الإسلامي لا يزال متواضعا، حتى أحيانا حتى التنديدات لا يستطيعون أن ينددوا بالجرائم الكثيرة التي ربما في طوفان الأقصى خرجوا، حتى في بريطانيا خرجوا ينددون، وبينما الدول العربية السعودية مثلا تمنع من المسيرات، وعندما اجتمعوا حتى قرار تنديد لم يستطيعوا أن يخرجوه، ولم يرقى بعد في اهتمامه تجاه هذه المسألة للمستوى المطلوب وكما ينبغي، ولم يلتفت إليه بجدية كما يفترض، فيحظى باهتمام كبير جدا. هل هي قضية ساخنة في العالم العربي في الأوساط والنخب؟ يقول: لا، تحظى هذه أحيانا بجزء من الاهتمام بقدر من التفاعل، ولكن ليس التفاعل المستمر، أحيانا التفاعل يكون محدود جدا وبسيط جدا ولا يرقى إلى مستوى القضية. ثم ذكر الفشل الرسمي في مواجهة احتلال الصهيوني، فقال: كان هناك فشل كبير للأداء الرسمي، الحكومات والأنظمة فشلت فشلا ذريعا وإلى حد كبير، لأن الكثير منها من تلك الحكومات عميلة للكيان الصهيوني، وليس حتى التي لم تكن عميلة ويحذرها وتسمع لتحذيراته وتخافه وترهبه، لأن كل من لا يتثقف في ثقافة القرآن ولا يعي القرآن ولا يسير في المسيرة القرآنية سيخاف من الأعداء، ولذلك هم يحذرونهم فينصاعون لهم ويصبحون خدما لهم. وطبعا نتيجة عدم وجود روح القرآن الكريم فيه، روح القرآن هي التي تجعل الإنسان كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والحمد لله رب العالمين.